ويقول الشيخ غزالي يقول نحن ان بعض الدول لا حرج في فان كانوا يقتلون الكلاب فليفعلوا. فمالك بن انس يرى الكلاب طاهره واهل الكهف لهم كلب يلازمهم، واذا كانوا يسمعون الموسيقى فليفعلوا. فالغزالي وابن حزم يرون سماعه يعني الحكم اللي هذا الذي يتبع الرخص هذا يتجنب يتبع الرخص يعني فالحج والصلاة بقوله في إحلال المزارع وعلى الملاهي والأغاني أو الفاس أو المنكر وقد ضعف الحي الذي جاء بتحريم هذا غير حج وقوله فاس. كذلك قول مالك طهارة الكلاب خلفوا فيه الجمهور وقال رأوا نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرسل الماء منها سبع مرات إذا بلغت الفناء ومنها سبع مرات كلهما بالشعر وقال إنها نجاسة ولهذا الحي طهور إلى الآن ثم طهور ما يدعي الله الا انه لا يقصد. وقال الجماعه بعد الصواب ان هذا يجب النجاسه وانه طهور اناء ولماذا لا فيه الا حدث غيره اما حدث واما حدث ولماذا من اهل الاحداث الاحداث الحيوان اما الاناء فتنجس النجاسه ولهذا علم ان قوله طهور يدل على ان تنجس السجن والجنه. إذا أحبك على عمري مثل أنه يصيد أو يقول أما مستحيل الله عليه السلام رقم الصيد هذا مسهل حيث الصيد مستقى صيده فقط ونجد في نفسه لكن الله أباح صيده حيث الله يأخذ ومصلحة المسلمين وقرأت بهم.